نعم. فضيلة الشيخ، ما هي صفات غسيل الميت؟ ايش صفات غسيل الميت؟ غسيل الميت نعم. وبعدين عندنا احيانا لما يموت الميت يتجمعون اهله يقبلونه، نعم. هل هذا جائز؟ اما تقبيل الميت بعد موته فلا باس به، لان ابا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد موته وقد غطي صلوات الله وسلامه عليه، فكشف عن وجهه وقبله. واما كيفيه تغسيل الميت، فالميت اذا مات يوضع على سرير التغسيل ثم يبدا بغسل فرجه وما كان فيه، ولا ينظر اليه، يعني يجعل غطاء فيدخل الغاسل يده من تحت هذا الغطاء ويصل فرجيه القبل والدبر، ولا يمسهما بيده ايضا، بل يجعل على يده خرقه. فاذا فرغ من ذلك فانه ياخذ خرقه مبلوله ينظف بها انف الميت وفمه عوضا عن المضمضه والاستنشاق، ثم يصل وجهه ثم يديه الى المرفقين ثم راسه ثم رجليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. ويكون حينئذ قد اعد ماء فيه السدر، فيضرب السدر بيديه ويخبطه حتى يكون له رغوه، فياخذ هذه الرغوه ويغسل بها راس الميت، ثم بعد ذلك يغسل بقيه البدن بالسدر. وعلى حسب حال نظافه الجسم، اذا كان الجسم نظيفا فالمره والمرتين والثلاث يكفي، واذا كان غير نظيف ويحتاج الى زياده الغسل فانه يغسل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته: يغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك. ثم ينشف بثوب ثم تطوى عليه اكثر. اي طهاره؟ الغاسل يعني؟ لا، ليس بشرط. نعم، يعني لا يشترط ان يكون الغاسل على طهاره، لكن العلماء قالوا ان الجنوب لا ينبغي ان يكون حول الميت، لان الملائكه لا تدخل بيته فيه جنوب. نعم.